على وجهه خسر الدنيا والآخرة.

قلوبهم والصابرين على ما وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ فإنها لا تخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن ويعبدون من دون الله أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ